ماجد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، حياك الله ماجد. كيف حالك يا شيخ محمد؟ أهلا بك ماجد. حبيت أستفسر عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. الكهف يوم الجمعة. في سؤال آخر ماجد؟ لا يعني هل هي كفارة بين الجمعة إلى الجمعة أو نور المؤمن؟ وهل تقرأ كاملة أو العشر الآيات الأولى والعشر الآيات الأخيرة؟ طيب ماجد سأل بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هل هي كفارة أو نور؟ هل تقرأ كاملة أو عشر آيات؟ قراءة الكهف في يوم الجمعة لم يثبت فيها حديث صحيح، إنما غاية ما ورد هو ما جاء عن أبي سعيد وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرؤونها، وجاء فيها من الفضل أنها نور ما بين الجمعتين وثلاثة أيام، فالعمل بهذا لا بأس به. وقد صحح الحديث جماعة من أهل العلم، منهم الحافظ ابن القيم رحمه الله وغيره، والعمل به لا بأس به، وتكون بقراءة الكهف كاملة، والقراءة تكون في يوم الجمعة من فجره إلى غروب الشمس. نعم. في أي وقت قرأها في هذا، ولو فرقها حصل على الفضيلة.